قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة البروج. كنا بنحاول نقف مع بعض النقاط التفسيرية اللي هتساعدنا ان احنا نفهم موضوع السورة او يعني ناخد السورة في اتجاه واحد. احنا كنا بدأنا في المنطقة اللي هي بتاعت ان بطش ربك لشديد. طبعا هي سورة البروج مقسمة مناطق واضحة، يعني حتى في التقسيم هي واضحة. احنا كنا بدأنا المنطقة بتاعت ان بطش ربك لشديد، وبطش يعني ايه؟ أخذ، بطش الأخذ. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فدايما العلماء في تفسير الآية دي بإيه؟ بيذكروا الآية دي. طبعا كلمة بطش هي من الكلمات اللي هي في خلفياتنا احنا الفكرية، هي كلمة مزمومة. حتى ما بيتقالش ان واحد صالح بطش بحد، ولا واحد مثلا صالح بطش بالمجرمين مثلا في استعمالنا احنا. فدي من نوع من الصفات اللي هو فيه وجه حسن، او يعني فيه معنى حسن وفيه معنى قبيح. فاحنا نثبت لله سبحانه بحمد المعنى الحسن وننفي النزهة من القبيح، زي المكر، الكيد، الاستهزاء، الخداع. هي في اصل الالفاظ اصلا هي تستعمل لمعنى ايه؟ قبيح. بس لكن في مواطن هذا يحمد، يعني مثلا الخداع هو يذم مطلقا، لكن يحمد ان يخدع المرء من يخدعه، يعني يخادعه. ده يبقى عين كمال ساعتها، ان يكون قادر انه يعمل كده وايه، وهو ما يعني يعني لو هو قادر انه يعمل كده وما عملوش هذا عين نقص، فاذا فعله عين كمال. طيب الفارق في حاجتين. الفارق في نوعية الخداع او الكيد، ما فيهوش تلبس بظلم ولا يعني هو في قدسية او قدوسية. يعني مثلا اللي هم الظالمين يخدعوا ما عندهمش سقف، يعني ما عندهمش قواعد في المخادعة. لكن لا، هو المؤمن ممكن يخادع، بس يخادع وايه، وهو برضو ما يتلبسش بايه، بمناكير. ماشي، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية المآل، او بمعنى ادق المقصد. ايه مقصد المخادعة؟ هي ليست مخادعة للمخادعة، وزي الشر اللي يقدره رب سبحانه بحمده. هو مش شر للشر، انما شر يحمل في طياته الايه؟ خير، او شر من وجهة نظر الواقع عليه، مش من وجهة نظر الفاعل ليه. يعني من جانب الفاعل ليه هو مش شر، ماشي، لكن بالنسبة للواقع عليه هو بيراه شر، يراه ايه، او هو شر بالنسبة له حقيقة. يبقى ده لما حتى في الشر والشر ليس إليك، يعني الشر المحض المتمحض ليس إليك، اللي هو الشر للشر، الشر للشر، الشر للشر اللي هو هتبقى عاقبة شر. خلاص، المهم البطش هنا فسر بأنه الايه؟ الأخذ. ماشي، وده نوع من الصفات، وإن الصفات المقيدة اللي هي بقى فيها في معنى على ظاهرها يتوهم منه يكون معنى قبيح، وفي فاحنا بننزه الله عن هذا المعنى القبيح ونثبت له المعنى الايه الصحيح. فلان هي لا تثبت على اطلاقها خلاص ولا تنفى على ايه على اطلاقها. ماشي. انه يبدو ويعيد قلناها قلنا يعني رجحنا ان هو يبدو ويعيد تبقى في جانب الخلق ماشي الاحياء والاماته وما يتعلق بها قلنا فيها تفسيرات يعني ناس كتيرة بترجح الجانب الخلق ده وقلنا اسباب ترجيح جانب الخلق يبدو ويعيد في الخلق وقلنا في برضو معاني تانية زي مثلا ما يعني اشهر معنيين هيبقى فيهم الكلام اللي هو الخلق والايه والعذاب والعذاب ده منتصر ليه الطبري الطبري منتصر ليه منتصر مسألة اعد الايه العذاب وبرضو عنده يعني ماشي مع السياق ويعني وقلنا ان واحنا في حيثيات ان احنا قلنا بتاع الخلق ده قلنا على اعتبار او ترجيح قول من قالوا مش احنا بنرجح قول من قالوا بالخلق انه مشتمل على الايه على الاخر يعني هو متضمن للاخر اصلا ماشي بس الطبري مرجح هو عالم بقى فهو يعني شايف من ايه من جانب واحد انها في جانب الايه الخلق في جانب قصد العذاب خلاص وهو الغفور الودود يعني اتكلمنا عنها وتكلمنا عن الوداد ذو العرش المجيد خلاص ذو العرش طبعا وصف للرب سبحانه وبحمده المجيد طبعا فيها قراءتين فيها قراءة بالكسر وقراءة بالضم زي ما هي كده زي ما عندنا يعني احنا كده هنا في حفص المجيد ذو العرش المجيد المجيد اللي هي عندنا احنا هنا هتبقى وصف لمين تبقى عائدة على ذو تبقى وصف للرب سبحانه وبحمده خلاص تبقى وصف للرب سبحانه وبحمده ماشي وده اللي عليه جمهور القراء يعني اغلب القراء في انها على الرفع ماشي في قراءة تانية بالكسر ذو العرش المجيدي ساعتها تبقى المجيد وصف لمين العرش ماشي وصف للعرش تمام لا مجيد عائد على العرش بس عائد على الجب العرش المجيدي ده مجرور عشان المقرر لا هم حتى المفسرين اللي بيرجحوا قراءة الضم بيقول لك لان انت لما هتصف العرش بالمجد لم يأتي المجد في القرآن الا في وصف الرب في القرآن الا في وصف الرب القرآن كلام ربنا ماشي فما جاش في وصف المخلوقات القرآن مش مخلوق فما جاش المجد في وصف الايه هم عارفين الايه بعدها بشوي هم يعني هم بيبيعوا سبح هم عارفين الايه بعدها بشوي لا يعني ما فالقرآن كلام ربنا ما جاش في وصف المخلوق يعني التمجيد او المجد ما جاش في وصف ليه المخلوق وحتى احنا بنقول مثلا بيستعملوا كلمة لطيفة كده بيقولوا التمجيد والتجريد بيقولوا التمجيد ده عشان معنى التعظيم والتحميد ومش عارف ايه والتجريد بمعنى التنزيه ماشي فالشاهد يعني ان هم في اللي بيرجحوا بين القراءات بيرجحوا القراءة بتاعت الايه الرفع عشان هي وصف للايه للرب انما قراءة الجر يقول لك لا هتبقى وصف للايه العرش ولا والعرش ما توصفش بايه طبعا بيرد عليهم سيدنا ابن عباس وغيره ان العرش وصف بالكرم عرش كريم وناس اصلا كتير من اللغويين او بيفسروا المجد بالكرم المجيد الكريم خلاص طبعا هي من الالفاظ يعني اللي فيها كلام كتير في تفسيرها الحاجات اللي فعلا في كلام كتير في تفسيرها ماشي بس واضح انها لفظ التعظيم يعني هي واضح انها لفظ فخمه يسموها في الالفاظ الفخمه واضح انها لفظ فخمه هي لفظ التعظيم اصلا ماشي وهي في استعمالها كده لكن ايه بقى ايه عين يعني ايه التعظيم اللي فيها بالضبط ايه الفرق بينها وبين غيرها من الالفاظ اللي بتفيد التعظيم ده اللي في الكلام بقى انما مش مختلفه انها لفظه ايه تفخيم وتعظيم هي لفظه تفخيم وتعظيم مهم فالشاهد هنا ان المجيد اما يبقى وصف للعرش كمخلوق او وصف للايه للخالق سبحانه وبحمده. وكده قراءتين ثابتين، فاحنا هو وصف للعرش ووصف الايه للرب ولا اشكال اصلا، يعني كده كده قراءتين ثابتين فمش مشكله. طيب ذو العرش طبعا صاحب العرش، العرش معروف. المجيد، المجيد ايه معنى المجيد؟ ابن القيم يعني بيتكلم في دورانه على السعة، بيتكلم في دورانه على السعة، يعني على معنى واسع الواسع خلاص. بس في الحقيقة هو يعني غالب العلماء لما بيتكلموا بيتكلموش على دورانه في الايه في السعة، وبيتكلموا اكتر على دورانه في العظمة، دورانه في العظمة ماشي. ولذلك يعني هو يعني والله اعلم ان هو فيه الساعة في العظم، يعني فيه الساعة في العظم، خلاص الساعة في العظم. احنا كلمنا عن المجيد قبل كده اكثر من مرة، فلو هنقول ايه الفرق بينه وبين الـ مثلا الواسع، ان فيه ان هو ساعة في العظم تحديدا، وايه الفرق بينه وبين العظيم؟ ان ايه برضو الساعة اللي في العظم ماشي. يبقى هي الفرق هنا بينه وبين العظيم هيبقى اضافة الساعة الواسع العظيم، وبينه وبين الواسع يبقى اضافة الايه العظم. زي ما كنا مثلا بنقول عن اسم الله الحكيم، احنا هنقول ان الحكيم ايه اللي يميزه؟ الحكمة فيها علم، الحكمة فيها علم خلاص. فايه اللي يميز الحكيم عن العليم؟ ان معاه عزة. طيب والحكمة فيها عز اللي هو المعنى على معنى الاحكام ماشي، اللي هو الجاه والسلطان ماشي، الهيمنة المهم. طيب على المعنى ده معنى الاحكام ما دي عز، طب ايه الفرق بينه بالعزيز؟ العلم. يبقى كنا حتى احنا بنقول ببساطة كده نقول ان اسم الحكيم هو العليم زائد العزيز، العليم زائد العزيز ماشي. فالله اعلم المجيد هيبقى فيه الايه، هيبقى فيه العظمة مع السعة، فهو العظيم زائد الواسع، العظيم زائد. والله اعلم المجد جاي من العظمة، من العظمة يعني من الاول، مش من الايه، مش من زي ما الحكيم جاي من العلم في الاول ماشي، ووراه العز. يعني نقول العليم العزيز، لو هنقول لما نيجي نقول المجيد نقول العظيم الواسع، العظيم الايه الواسع ماشي. في بقى معاني اخرى زي مثلا بتضاف زي معنى الكريم، معنى الكريم. وقلنا الكرم ممكن يبقى صفه ذاتيه او صفه فعليه، كرم في ذاته، في ذاته، وده معنى فخم برضه، ده برضه معاني الايه العظمه والسعه وكده. هم لما يقصدوا بالكريم يقصدوا العظيم الواسع في ذاته. وفي الكريم في ايه، في يكرم غيره، ودي جايه لما في وصف القران ان هو بيكرم ايه يعني غيره وكانه اكرمه لما فيه من النفع له، وكانه ايه وكانه اكرم، كان الوحيد ذكر الكلام ده في البسيط. الايه العظم والسعه اللي فيه، ايوه بس لا لا، الكريم الكريم هو لفظ تعظيم اكتر منه، لفظ تعظيم لا مفهوش السعة اللي في المجيد، مفهوش السعة اللي في المجيد. التمجيد والتحميد، تمجيد تحميد، تحميد تمجيد اصلا. نعم. تمام التوحيد والتمجيد والتحميد، لا تبقى قولي التمجيد والتحميد خلاص دول كده مع بعض خلاص. تحميد قلنا التمجيد ده ممكن يبقى تحميد وتعظيم، تمجيد يبقى تحميد وتعظيم خلاص. انما التجريد تنزيه وتقديس، وتنزيه وتسبيح. التمجيد ده تحميد بصورة أساسية وتعظيم ماشي. ولذلك حتى كنا بنقول ايه سبحان الله وبحمده، كنا بنقول سبحان الله التجريد وبحمده ايه تمجيد، لا اله الا الله برضو اثبات الالوهيه الكامل لله تمجيد، ونفي استحقاق الالوهيه عن غير الله تجريد، لا حول ولا قوه الا بالله كده. فالتمجيد ده كل ما يخص التحميد والتعظيم. فانت لو هتقول مثلا هتقولهم في يعني في حاجه في مقابلها بتقول تمجيد وتجريد. عايز تعبر عن التمجيد بحاجه تقول تحميد، عايز تعبر عن التجريد بحاجه تقول تسبيح. تسبيح. طيب عايز تعبر عن التمجيد بحاجه تقول تعظيم، عايز تعبر عن التجريد بحاجه تنزيه او تقديس. بس والاصل ان الاسماء فيها الاثنين، مفيش معلومه عن ربنا فيها الاثنين اصلا. المعلومه فيها الاثنين، ممكن تبقى هي الصق بدي، بس لازم اي معلومه عن ربنا فيها الاثنين دول، فيها التمجيد والايه التجريد. يعني مثلا انت لو تاملت في اسم الله العلي مثلا ماشي، العلو، ما هو العلو ايه؟ في التمجيد الواضح جدا وفي الايه التجريد. كفايه اصلا ان في المتعال، تعال صريحة، صريحة في ايه؟ في مسألة التجريد او التنزيه. فهي الاسماء كلها كده، مفيش اسم مفهوش الاثنين. بس هو ممكن يبقى الاسم ده في حاجة في معنى منهم ايه؟ الصق بيه او ابرز. الكلمة اللي كنت بقولها في المحاضرات بتاع الاسماء الحسنى، اللي هو يعني ما كنتش بقولها مجرد انها كلمة كده عشان والله ده الاسم ده حلو جميل، لا، يعني انا اعي ما اقول جيدة. ممكن تقول ان احنا لو لم يصلنا عن الله الا هذا الاسم لكان كافيا. كافيا، كافي بايه؟ ان احنا نعبده عباده ليس كمثل عباده، نوحده توحيد ليس كمثل ايه؟ توحيد. يعني ده لكان ايه؟ كافيا. ان هو الاسم الواحد في كل حاجه، الاسم الواحد في كل حاجه. وده قول لمن يرجح ان الاسم الاعظم هو ايه؟ كل اسم في ايه؟ كل اسم في استعماله في وقته، والاسم الايه؟ الاسم الاعظم. يعني الشيخ السعدي بينتصر للكلام ده جدا جدا، وبيتابع عليه طبعا ناس كتير، وان كان كلام مش ليس هو الايه؟ ليس هو الصحيح، لان النبي قال الاسم الاعظم، قال الاسم العظيم. هو اختص اهو، يعني ما تصفتش الاسماء كلها بانها ايه؟ عظيمه او اعظم. وبعدين هو لما الصحابي دعا، هو دعا يعني لو قعدنا نحصر الاسماء مش كلها، مش كل الاسماء. فهو طبعا على الصحيح هو لفظ الجلاله الله ماشي. بس قلنا برضو في النهايه مش فارقه، انت قدامك اللي جاء فيه ان في الاسم العظيم، ادعي بيه وخلص. يعني خلاص الموضوع مش يعني ليس بهذه الصعوبه. طيب فده المجيد سبحانه وبحمده. ليس مناسب للبوش في الساعة والحسن. يعني لسه احنا دلوقتي بنحط معلومات، وبعدين ما تبقاش يعني دماغك رايحة في حاجة تانية دلوقتي، جمع معلومات بس. انا قلت قبل كده من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان ما بيكتملش عنده البيان، ان يبقى محمل باكتر من هدف هو بيتعلم او هو بيعلم. انت بتعلم دلوقتي عايز تعمل ايه؟ لا، انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ دي مرحله علميه، بعلم بس، فاهم؟ دي مرحله ما تخليش دماغك تعمل ايه؟ تبقى عماله ايه؟ شغاله في حاجه ثانيه. ده مثلا انا النهارده معلمه بتشرح، انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا في المرحله بتاعه التفهيم، انا بفهم بس، ما اقعدش بقى ايه الف واتنطط واقول. وحتى وانا بدل، انا قلت لكم المثال ده في شغلنا، انا كنت بقول للزملاء الصغيرين اقول له لما تحط السماعه على صدر الولد دلوقتي انت بتحطها، ما تحطهاش وانت في دماغك خمس ست اهداف، مش تطلع باي حاجه، حتى لو تطلع بمعلومات ايه مشوشه، لان تحط السماعه مش لا تريد ان هتعمل نيجليكشن، يعني هتهمل كل حاجه الا صوت القلب خلاص. وكمان انت داخل تسمع صوت القلب عايز تشوف ايه؟ عايز تشوف انتظام ضربات القلب. المره الجايه ركز انك تشوف ايه؟ يعني دي من الحاجات اللي انا شخصيا كنت بواجه مشكله في ان انا احط السماعه يقول لك سامع مرمر مش سامع صوت لغط يعني، وسامع ناس يقول لك سامعين مش سامع اي حاجه، لان انا حاطط السماعه وفي دماغي اكتر من ايه؟ من حاجه. لو انا احط السماعه دلوقتي انا عامل نيجليكشن. العقل البشري كده بيعرف يعمل كده، لاغي كل حاجه ما سوى الايه؟ وده بقى اللي بيحصل في بعضكم في التشتيت. انا كنت قاعد بتعلم دماغك عماله ايه؟ تجيب حاجه تانية وحاجه تالتة. لا، انا دلوقتي مركز في نقطه محدده بس، وانا بسمع او حتى وانا وانا بعلم، انما ده هيعمل هيعمل تشتيت. خلص، لان انت بعد ما حصل البيان ده في راسك هتفكر بعد البيان ده كله ما بقى في راسك، في فرق. انما انت دلوقتي لم انت اللي فكرت، الباقيين لسه ما اكتملش. ولذلك يعني دي حاجه مهمه في التعلم والتعليم، تعلم انك تتمحض لهذه المرحله، انما انت عمال بتسمع، عايز تسمع مش عارف ايه، وعايز تعمل ايه، وعايز تعمل ايه، في الاخر مش هتطلع بحال. لان اصلا هو من التحديات اللي بتواجه الانسان في التعلم والتعليم التركيز، التركيز. واكبر الاشكالات اللي بتواجهه الشتات والتشتيت، ان هو نفسه بيتشتت، يروح يمين يروح شمال ومش عارف يلمن نفسه. لان اغلب البشر مش قادرين على انهم لو راحوا يرجعوا تاني. في ناس بقى بعد ميران بقوا بيعرفوا يحسنوا انه لو راح يرجع، لما اغلب الناس مش قادرين على انه لو راح ايه يرجع تاني. والدماغ البشرية دي هي سبحان الله أوعية، أوعية. في واحد هو الوعاء بتاعه إيه؟ صغير، فلما يقعد يملاه بأكتر من حاجة يعني مش هي. وفي ناس ربنا رزق أن أوعيتها واسعة، ويعرف بقى يستوعب ده ويستوعب ده ويستوعب ده، ويعمل 3-4 حاجات في حاجة في وقت واحد، وبيفكر في أكتر من بعض. فخلاص كل واحد يشتغل قد الإيه؟ مد الـ ولا مش الحافة على قد رجليه. خلاص انت مد لحافك على قد رجليك، ما تقيم يعني ما وده مش غلط، مش غلط، مش غلط. بالعكس، الانسان اللي يعرف هو عنده ايه بالضبط ويشتغل على قد اللي عنده هو اللي هينتج، هو اللي هينتج. انا من مشاكلي مثلا ان انا قلت لواحد مثلا من مشاكله ان انا بنسى كتير، بيعمل ايه؟ خلاص اكرر، انا مد لحافي على قد رجلي، يعرف ان انا ما تنفعش معايا مره، احتاج اسمع مره والتانية والتالتة، مشكله. وما قدام ايه ما يعمليش اشكاء، انما ببقى متوتر ان انا عايز ابقى زي فلان اللي بيسمع مره وبايه ليه يعني، ابقى متوتر ان ابقى زي فلان اللي بيخلص الحاجه دي في ساعه. لا عادي، انا اخلصها في 5 ساعات مش مشكله. يعني ما احنا كل واحد ربنا رزق قدرات معينه. ان انت نفس الشخص هتلاقي نفسك الشخص اللي هو بيعمل الحاجه في ساعه ده وانت بتعملها في 5 وانت زعلان، وبيعمل حاجه تانية في 5 ساعات وانت بتعملها سهل. بس هو الانسان لا يرى الا اللي ناقصه، للاسف ما بيراش اللي ربنا اداله ايه. طيب، فعال لما يريد، فعال طبعا هي صيغه مبالغه، عشان بس الاشاره الايه لمعنى انه مش يفعل ما يريد، يعني ممكن يفعل، لا فعال لما يريد عشان التمكن والقدره على القيام بالايه بالامر لما يريد شرعا وكونا زي ما بيقول. هل أتاك حديث الجنود؟ الجنود هم قالوا إما الأتباع نفسهم أو الناس نفسهم اللي هم فرعون وثمود، هم دول الجنود أصلا خلاص، أو الملأ اللي حواليهم، وده كله توصف في القرآن بأنه جنود. ماشي، لا يعني نقصد كلمة يعني الناس دماغها جنود ما تروحش لإيه؟ عوفهم. الجنود بتاعتهم، لا يعني هو فرعون وثمود دول وصفوا منهم إيه؟ جنود برضه خلاص. وال يعني ربنا الجند ما هنالك مهزوم من الإيه؟ من الأحزاب. يعني مهم، أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم، يعني في كلمة جنود وجند ما جاتش في الوحي، بس إيه إنها على مين؟ على الأتباع اللي هم وراء واحد قائد وراء واحد ملك. لا يعني هم نفسهم يتوصفوا كده، حتى على فرض ان هم كده برضو، فهو الجنود اللي هم جنود فرعون وايه وثمود. يعني هو طبعا اذا كان جنوده فهو اولى، هو داخل فيهم اصلا، يعني هو من تولى كبرهم اصلا. ودايما انا لما بسمع كلمة الجنود دي او اسمع كلمة الأتباع او الملأ بيجي في دماغي معنى مهم جدا لازم تكون مستحضراه، ان الفساد منظومه، مش حاجه اسمها واحد فاسد كده يعني، ولا واحد هو ايه، دي منظومه فساد. ما بيبقاش لا يعني هو مش لوحده، هو مش لوحده، الناس تتخيل هو مش لوحده، فاهم؟ لا فما تجيش تدفعوا الفاتوره لوحده، لا لازم تدفع الفاتوره هو اللي حواليه كله، ولكل اللي حواليه. مفيش حد يتواجد في نظام فاسد ماشي ويكون بيدعم النظام ده وبيشتغل عليه هو مش فاسد، يعني اقصد او مش على الاقل مش طايله ايه يعني. اذا كانت في الشريعه اللي مشارك في البرتيتا بتاعه الربا شايل الربا، الربا مجرد الايه المرابه، اللي قاعد على على على على طاوله بيشرب عليها الخمر ماله طايله. امال بقى اللي داخل في منظومه فساد ماشي، الناس برضو مستهينه بالمساله دي. ف يعني احنا بتاخدنا احيانا كده الايه ما عندهاش تاريخ، دي دول لقطه ما عندهاش تاريخ، وعنده ايه عنده تاريخ ضخم. لما التاريخ ده بقى اللي هو عنده، طب هو ليه ما يصدروش ويصدروا لمين تحديدا؟ دول العالم الاسلام في الفراغ الحاضر ما بينهم، فراغ الحاضر بشكل واضح. فاشتغلوا كويس جدا على ارطغرل والسلطان عبد الحميد، مش عارف يعمل اكتر من حاجه كده يعني. كنت بقول بقى يعني مثلا ارطغرل ده شوف بقى البصمه اللي تركها في ايه، شوف شوف عمل ايه. اللطيف في الامر بقى ان اغلب اللي كانوا بيحرموا التلفزيونات والافلام ومش عارف ايه بيتقتلوا على ايه، على ارطغرل. طيب بعيدا عن هذا بقى المشهد بقى، انت النهارده فعلا في وسط واقع، الواقع ده حقيقه اصبح الميديا والدراما والكلام من ده هو خلاص حاجه ما يعني ما زي الاكل والشرب والميه خلاص. فانت اصبحت مضطر اضطرارا لانتاج، الانتاج ده على اقل التقديرات وانت لبست فيه باشياء، بس الانتاج ده ايه تحاول عليه تواجه به المد ده. ده انا مش عايز اقول يعني انت لو هتعمل فيلم ولا مسلسل، حتى في واحده سايبه شعرها احسن من الفيلم اللي الواد هيتفرج عليه اللي فيه واحده سايبه شعرها وهي شاذه، فاهم انت يعني؟ ده احنا بقى وضلنا نوصل، ده انا اقول لو جائز، فاهم؟ انا اقول لو جائز حتى، انما انت فعلا بقيت في ايه، لا في مواجهه مد ضخم، وظهر ان الناس ما عايزين منتج بس وخلاص، يعني مش فارقه معاهم ايه يعني. يعني هو مش عارف انت، زي مثلا واحد بيودي ابنه مدرسه نصارى، هو مش فارقه معاه نصارى بايه يعني. انت كمسلم لو عملت له مدرسه حلوه هيعمل ايه؟ هيجيب عندك عيال، هي مش مساله اعتقاد ولا حاجه، بس هو بالظبط، هو راجل دلوقتي هو براجماتي، المنتج الحلو هيمشي وراه فخلاص. انت ليه بقى انت ان الواحد يقعد يتفكر كده؟ لا خلاص الثغرة دي بقت ايه موجودة، ما في يعني انت ما انشأت الثغرة، ما انشأتهاش، الثغرة دي فين؟ موجودة خلاص. والثغرة دي يتحط فيها حاجة، يا اما ايه يعني لازم يبقى فيها حاجة، لو انت ما لحقتش تحط فيها حاجة كده كده فيها حاجة خلصان، ما فيهاش مجال قولا واحد. فتعال انت النهاردة لما هذه الاموال تصرف في، طب ما اعمل يا عم. انا شفت الجماعه بتوع قطر عاملين مسلسل عن احمد بن حنبل ماشي، كويس يعني، حاجه كويس، خطوه كويس فاهمني، وصرف النظر حلو ولا وحش اتفرج عليه اتفرجش، بس خطوه كويس يعني فاهمني يعني. لا لا بتاع البخاري ده كان وحش خالص، هو في فرق برضه بيشوه الشخصيه، بيشوه يعني بيشوه ال، لا ما كانش خطر على الاطفال. اول لقطه كتاب السحري والبتاع ويروح اللي مش عارف ايه ويروح لعالم اخر، الفانتازيا دي مؤذيه للطفل، مؤذيه للطفل يعني. انا كنت اتمنى انه يعمل ايه مسلسل عادي خالص في تاريخه في واقعه، بس داخل جو الفانتازيا ابتداء، اصلا ابتداء داخل جو الفانتازيا. لا ما هو هيحبه، بس هو انت سايب فيه مشاكل تانية يعني فاهم، هي دي الاشكال، سايب فيه مشاكل تانية. وبعدين الطفل ده اصلا هو محتاج الحكواتي يعني، محتاج القص، الشخص اللي بيقص، لو انت حتى هو بيقرا او حد بيحكي له او مش عارف ايه خلاص هيتحقق المراد. اللي الطفل لسه ما تلوثش منهاجي، فانا لسه بقول هو واحد عندي فراغ لازم احطه، هو الطفل لسه في فرصه انه يبني معلوماته من الايه، من القراءه، فرصه ان البيت يعوده على القراءه، فرصه ان البيت يعوده يعني فاهم على انه نفسه يعمل الكلام ده، فرصه ان البيت يقوم بالدور ده، ان المؤسسه التعليميه تقوم بالدور ده، بخلاف اللي هو خلاص ايه يعني تلوث وخلص الكلام. انت لازلت الى الان تقدر تمنع ولادك عن ايه، ان انه يشوف كلام من ده يعني. مثلا الحمد لله انا مثلا ما عنديش في البيت تلفزيون، مثلا لما يدخلوا مش عارف ايه ممكن يتفرجوا على بعض حاجات كرتون كده يعني. ها يعني انت قادر تتحكم في اللقطه دي دلوقتي، وعندك فرصه تعمل ايه، تبنيه صح منهجيه، والله بقى هو طلع بعد كده بقى خرب ما خربش مالكش دعوه, انت خلاص عملت اللي عليك خلاص, يعني في المرحله اللي هو الامر تحت ايدك. بخلاف بقى واحد الشباب النهارده اللي هم اصلا ايه, انت ده شايف 30 فيلم لعادل امام وشايف مش عارف 40 فيلم سيلفستر ستالوني, فاهم يعني خلصان خربان, هو خربان اصلا. فالخربان ده بقى سيبه ايه, اذا حد كان مستعد الناس يقعدوا لي يقولوا لي مش عارف ارطغل ومش ارطغل وحرام ولا حلال ولا مش عارف ايه, انا ما بقولش لا حرام ولا حلال, بتكلم في القصه انا بس انت هو مين اللي هيتفرج على ارطغرل, فهمني. هتيجي تقول لي مثلا طفل ومش طفل وكلام ده كله غير يعني, او واحد يعني لسه في غير بقى يكون حد هو اصلا كده كان بيتفرج على الافلام ان هو كل اسبوع بيشوف له فيلمين ثلاثه, لما يشوف يا عم الافلام دي فهمني اصلا ما يشوفها, هو متابع كده كده مسلسلات, واحد قاعده واحده قاعده قدام البتاع في البيت خلاص ما يتابعه. اقصد ان كده كده فيه في ابواب او في جوانب هي المفروض ان الناس يعني تشتغل على سدها, واحنا ما حسيناش بالاشكالات دي الا لما نزلت المجتمع, لما كنت قاعد فوق هناك في البرج العاجي كنتش حاسس بحاجه, لما كانش عندك عيال ما كنتش حاسس بالايه بالاشكالات دي, وكنت بتاخد في الفتاوى بقى بتاع المشايخ اللي هو ايه احرم ومش عارف ايه واخر, فاهم ده عشان انت ما كانش عندك اصلا ايه لكش عيال ولا انت حاسس بالمشكله اصلا, ولا عندك واد بيصوت عشان خاطر مش عارف عايز يتفرج على كرتون الفلاني ولا يروح يشوف الماتش بتاع محمد صلاح, فاهم؟ ما كنتش انت عايش الايه الاشكال ده اصلا. وهم برضو هو للاسف الشديد كتير من الناس اللي كانت بتتكلم في المسائل دي وما يتعلق بيها, لا هم عايشين في عالم ايه, في عالم اخر اقل ما فيها, حتى هو بيحكم على وقع يا سيدي, اقل ما فيها بيحكم على وقع, يعني في مرحله ما كانت السعوديه غير مصر, يعني في الاماكن اللي تخرج بيها فيها اماكن مختلطه ومش مختلطه والجامعه مش مختلطه, فاهم؟ انت بتحكم على ان واحد هنا في الحته دي قول له اعمل ايه, لا هو يروح هو الشيخ نفسه لو اتبعتت له الفتوى دي طبقا لواقعك هيفتيك بفتوى غير ايه, غير اصلا الفتوى اللي بيفتي بيها في الواقع بتاعه اصلا, هو فاهم هو عالم, انما الاشكال ايه بناخد الفتوى بتاعته وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح الوثيمين على المسألة الفلانية فقال فيها كذا, يا ابني مين قالك ان هو دانا ده, لو بناخد الحاجات دي بقى والاحكام وعايشين وشغالين بيها اصلا, ويبقى واحد مثلا كل الفتاوى يعني مستعد واشكال. انا اصلا كل ما بقعد افتكر في الحاجات دي كده انا دماغي بتورم من ايه, من الضيقه. احنا مش مشاكلنا بس خارجيه, احنا مش ناقصنا حاجه, احنا نعرف نعمل يعني نعرف نسد فراغات كتير, بس انا والله بقول لنفسي فلوس تصرف على الجوامع دي, حتى الفلوس تصرف على الجوامع, حتى اللي بتصرف على ان واحد ياكل ويشرب مش عارف, في حاجات تانية مهمه جدا, في ثغرات خطيره في الام, ده حتى تصرف على انه يصلي, اعمل يا عم انت كده تحدي ال40 ده للفقراء, فاهم انت, وهاتهم في ملعب في خرابه ماشي, وحط لهم فيها سجاجيد او بتاع فرشه خلاص كده وشويه جراكن وبتاع ويتوضوا ويعمل له تحدي, بس بيجي يعلم عندك انه ايه انه بيصلي, صحيح والله بيجي يعلم عندك انه بيصلي ويعمل له تحدي انه يجي يصلي في المكان اللي هو بيصلي ويعلم عادي, ايه المشكله, ايه المشكله يعني, المشكله كمرحله فهمني, واصرف عليه لغايه متمكن الصلاه في حياته, وكل مره بيجي لك تكلمه عن كلمتين عن الصلاه, تكلمه كلمتين عن ربنا, هاتوا يا عم الباقي الخمسة مليون اللي هتصرف على شويه حيطان او شويه جدران اصرفهم على الانسان, صنعت انت 500 مصلي, 500 مصلي دول هم اللي يبنوا الجامع بايديهم بعد كده, دماغ يعني ما حاجات بقى كتيره بقى في بص حاجات كتيره بقى في يعني فاهم حاجات كتيره مش يعني ما هيش, فاحنا ما احنا ما عندناش مشاكلنا مش خارجيه بقدر ما احنا عندنا مشاكل داخليه اصلا بصوره اساسيه. طيب المهم يعني ان بس نفهم انها منظومه فرعون وثمود. طيب ليه فرعون وليه ثمود تحديدا يعني, ده ليه ارتباط باللي موجود هنا يعني, يعني من الحاجات القواسم المشتركه الواضحه ما بينهم مساله الربوبيه, يعني لو هنحكي على القصه بتاعه الاخدود نفسها كان فيها اشكال الربوبيه, اشكال الرب الملك بتاع الغلام اصحاب الاخدود ربي والمعلم ده فرعون الكلام في الايه في الربوبيه. فكانت برضو من الحاجات المهم يعني ايا كان هم كان فيهم الطغيان وفيهم الفساد ده ككل. بل الذين كفروا في تكذيب يعني كان كلم مثلا طار ما شرع مسألة في تكذيب يعني مثلا في قبلها في الانشقاق في بل الذين كفروا وكذبون. وهنا ده عشان أنسب للسياق بتاع ان احنا بنتكلم على الظرف والمظروف اللي هو فيه تكذيب يعني هم متلبسين بالايه بالتكذيب ده يعني معانا في بيان شدة تكذيبهم وما يقومون به. والله من ورائهم محيط سبحانه وبحمده. طبعا هنا الإحاطة فيها إحاطة علم وإحاطة عزة. إحاطة علم وإحاطة عزة. فالمحيط من أسماء العلم خلاص هو برضو من أسماء الإيه العزة يعني أحط بالشيء ده المهم قدرت عليها بس عشان المنع اللي فيه فبيقولوا عزة ماشي. ما قلنا إن العزة هي قدرة مع إيه مع منع قدرة مع منع قادر ممتنع قادر ممتنع خلاص. فالإحاطة فيها العلم وفيها الإيه العزة. في إحاطة علم رب محيط الله محيط بما يفعلونه يعني عليم به وقادر عليه. وطبعا الناس كتير بترجح هنا القدرة او يعني القدرة لازم تبقى حاضرة القدرة لازم تبقى حاضرة لان مش هما في تكذيب الله من ورائهم محيطة مش عالم بيهم احنا مجرد انه عالم بيهم مش هو اللي يفعلوها على اعلم من ده العزة بقى انه قادر عليهم يعني قادر عليهم يعني مهيمن ده تهديد اصلا يعني الطار في التحرير يقول انه تهديد اصلا والله من ورائهم محيط ده تهديد ليه ربنا محيط بما يفعله. طيب بل هو قرآن مجيد كلمنا احنا عن مجيد في لوح محفوظ. محفوظ فيها قراءتين برضو في لوح محفوظ وفي لوح محفوظ في لوح محفوظ مع الكسر اللي هي قراءة الجمهور تقريبا نافع تقريبا بس اللي بيقول بالإيه بالرفع فهتبقى محفوظ هتبقى وصف للوحة وصف للوحة محفوظ وصف للإيه للقرآن وصف للقرآن. وناس بترجح اللي هو وصف القرآن ده عشان يقولوا هيلزم منه يعني برضو ايه حفظ اللوحة هيلزم منه حفظ اللوحة. وناس لما بتوجه القراءة بتاعت محفوظ دي اللي هي قراءة الجمهور بيقولوا عشان كده كده في اصلا في القرآن ايه في كتاب ايه مكنون في كتاب مكنون هو ده في القرآن او لو قلنا هي المحفوظة ماشي لما على محفوظ اللوح محفوظ ازاي في كتاب مكنون. ايه هو اللوح ما عندناش اي معلومة عنه صحيحة في كلام كده مش عارف عند الحاكم ومش عارف ايه وكلام في اسناده يعني مش اي معلومة صحيحة عنه. ايه هو اللوح ما حاجة ليه علاقة في الايه القرآن فيها. ناس بتقول ان هو اللوح المحفوظ خلاص وناس بتقول لوح ربنا قال في لوح محفوظ في لوح محفوظ بس ايه هو بقى حقيقته ايه هو ايه بالظبط مش عارف ايه ما نعرفش لان اللوح دي اللوح زي الرق يعني اللي هو ما زي اللوح ده ذكر مع التوراة 3-4 مرات ماشي والقى الالواح والسخي اجره اليه في يعني اللوح ذكر مع التوراة. بس طبعا ده على ما يبدو ان ده مش لوح ايه ارضي لوح سماوي يعني مش لوح عندنا يعني اللي احنا في ايدنا مش زيه والقى الالواح خلاص يعني ده واضح جدا ان هو مش كده. انت تتوقف حيث تتوقف خلاص هو انت همك اللوح ولا همك المحفوظ بس واللوح ايه حقيقته ايه اللي فيه مش مهم مش مش مهم يعني برضو ها. ما هو اللوح المحفوظ لو الناس اللي بتقول ان اللوح ده هو اللي ايه اللوح المحفوظ خلاص او اللي فيه المقادير ومن القرآن تمام. ولان برضو اصلا دي قصة دي قصة هل هو كتب في اللوح ولا مكتبش في اللوح اصلا يعني ده رأي ده رأي ماشي رأي ما في رأي أصل إن الرأي ده كله مبني على أثر ابن عباس يعني لا شيء فيه قط إلا أثر ابن عباس فهو بقى أثر ابن عباس ده هل بقى يبقى ليه حكم الرفع ماشي ولا مش حكم الرفع اللقطة بقى إيه في ثبوت صحة إسناد الكلام ده لابن عباس ها فهو طبعا صحيح الإسناد ثابت صحيح الإسناد وطبعا ليه حكم الرفع خلاص بس اقصد ان عند الناس اللي ما بيصحوش الاسناء سقطت فكره اصلا ايه نزول ده القصه دي خالص كلها سقطت خلاص ما عادتش بقى ايه طيب لو هو في بيت العزه بقى هل في بيت العزه سيدنا جبريل بينزل من بيت العزه ولا بيسمعه من الله تمام دي برده قصه تانية السؤال الرائع الصحيح ان هو بيسمعه من الله واللي في بيت العزه ده ايه هو نزول يعني بعد كده طيب هينزل منجما صحف يعني شويه حاجات غيبيه احنا ما ايه يعني برده من يعني العلم بها مش هينفع لانها برضو لو مهمة قوي كده كانت سطرت بشكل ايه واضح وصريح في القرآن الكريم ودايما قلت المسائل دي قلت مفيش مسألة ضخمة في الدين هتلاقيها جاية بأثر في مقال يعني مفيش كده لانها مسألة ضخمة يعني مسألة مهمة عند ربنا مش ممكن هتكون جاية الرب اللي حفظ القرآن بالشكل ده اللي حفظ من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم احاديث بلغت التواتر اللفظي وبعدها وكثير منها بلغ التواتر المعنوي ماشي مش ممكن هتبقى مساله بالايه بالضخامه دي في الدين وفي الاخر ما يكونش فيها ايه ما يكونش فيها اثر قوي دي حاجه ده استصحبوها ماشي دي حاجه استصحبوها المسائل اللي هي تلاقيها يعني لان ربنا تكفل بحفظ الدين المسائل اللي تلاقيها ما فيهاش كلام في ايه هو ده بالضبط خلاص الكرسي ايه الكرسي يا جماعه يعني هتلاقي فيه الاثر بتاع سيدنا عباس برضو في ان هو موضوع قدم الرب طيب فيما خلى ذلك بقى ايه الكرسي ما عندناش معلوم ايه هو بالضبط بس عندنا معلومه واضحه انه مخلوق مخلوقات الله عندنا معلومه واضحه ان هو في الايه ان هو في جزء من العرش يعني ده المعلومه دي واضحه خلاص وان العرش اكبر منه تمام فهي برضو ما ايه ما هت المعلومه الاهم على الاطلاق في الكرسي ساعته فاهمين انه سعته بس وفي مخلوق اسمه الكرسي والمخلوق ده ايه واسع السماوات والايه والارض ما انت مش يعني انت بقى هو فين وهو ايه وهو خلاص في مخلوق اسمه العرش اعظم من الايه من الكلام ده فاقصد الحاجات اللي ما فيهاش ما هو ربنا لما يكون مثلا ذكر عن مثلا مخلوق مخلوقاته مثلا اسمه العرش لما يكون ربنا مثلا يتكلم عنه في القرآن مثلا في ما يزيد على 20 موضع فهمني ويتكلم عنه وذكر له صفات وذكر له يعني اكيد لان ربنا يريد يعني ان احنا والكرسي لما يجي ايه مره ويجي مره في السياق التاريخ احنا اكيد ما ايه يعني ما اللي اقصده المسائل اللي هي ما جايه باسانيد ضعيفه ده مش لا يتخوض فيه احنا فهمنا من اللوح المحفوظ فهمنا ان عمليه الحفظ المتعلقه بالقران هي ايه هي عمليه من الاول للاخر بس لا مساله يعني من اول لاخر محفوظ ما حدش يسترق السمع الشهب قلنا ارتباط حفظ القران ذاته ماشي حفظ القران هو بيرتبط قوي بالكلام عن النجوم والكلام ده كتير يعني في القران الكريم فيه ايه في نوع من الصلاة حتى الموطن الأول اللي هو في الحجر هو أصلا فيه كده ماشي لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للإيه للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وفيها في السورة في الأول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه لحفظه تمام بس دي بعض الحاجات التفسيرية كده المتعلقة بالسورة فيها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي